هذه كناها بعيدة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على النبي الكريم سيد الأولين والآخرين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه ومن سن بسنته وكفى أثره إلى يوم الدين. إخواني وأحبابي، إخواني وأخواتي، أحييكم أيها الجمع المبارك بتحية هذه الآية المباركة تحية للجنة يوم يكون ربكم فيها سلاما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعل هذا الاجتماع اجتماعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا يجعل منا ولا من ذرينا ولا أصحابنا ولا أشقائنا شقيا ولا محروما. كما قال الله تعالى في فضيلة الشيخ خالد بن محمد الراشد خير الجزاء بإلقائك هذه المحاضرة المباركة التي أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلها في مواجهة حسناتنا وحسنات اليوم القادم. إخواني، قبل أن نبدأ فضيلة شيخنا حفظه الله لا بد أن نوسع وقت درس المدارس، وإذا كان هناك إمكانية إخواني أن تتدسحون فلكم أيضا إن شاء الله عز وجل، فكثير من الإخوان في الخارج يدرس حوالي شيء لا بد. إخوان في مثل هذا المجلس يذكر الله سبحانه وتعالى، والمؤمن حريص على وقته يذكر عما يفعل، وهو من أشد الناس تعلقا بآيات الله عز وجل وأحاديث المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. كيف لا؟ كيف لا وكتاب الله عز وجل عبرة وعبرة للمعتبرين. فضيلة شيخنا الشيخ خالد بإذن الله عز وجل سيفتح أسماعنا بعد قليل بمحاضرة مباركة الذي يراها حين تقوم هو الله تبارك وتعالى. ولا أريد أن أتقدم على الشيخ بالموضوع، ولكن إخواني لا بد حينما يبدأ الشيخ إن شاء الله عز وجل بالحديث أن نستمع للشيخ وأن نتأمل فيما يذكر حفظه الله تعالى، وأن يكون أمرنا هو رضا الله عز وجل، وأن يوفقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل. ولعل يبقى لكم إن شاء الله لتسأل شيخنا الشيخ خالد حتى يفيدنا بما يفيد الله عز وجل عليه الآن، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يسدد قوله وأن يتقبل في معامله وأن يجعل ذلك في مواسم حسنات اليوم الأخر ويلقاه عز وجل. والآن نستطيع تقول فضيلتي فليتفضل مشكورا نعما مبارا. بارك الله فيكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا.